من امهات المؤمنين حصل لها حاجه تعمل يدها على طول. ولكن القصه دلوقتي ان انت النهارده اهل البيت دول كان عندهم جزء من الوحي لانهم عايشين مع النبي. فعشان الرسول كان قاعد بره فطبعا ده كلام ما يفهموش الحمار ده، هذا النصاب البائس الكافر المدلس، ان الرسول كان بره، ابو هريره شايفه، ابو بكر شايفه، فكانوا يروون عنه. لكن يدخل البيت ما كانش الحسن والحسين عايشين معاه زي ما المدلس ده بيقول لك، وانما زوجات الرسول، فانت بتحافظ عليهم عشان يروا لك البقيه من الوحي. فجاء الروافض والنصابين يسبون عائشه، وده رافضي على فكره، رافضي الفكر، اللي بالك تبدا كده. ما هو الرافضي اول ما بدا ما كانش كده، كان زي زي زي الويكر الاهبل النصاب ده. فجاء ونفس الكلام اللي هو بيقوله الروافض، عندما كلامك يجتمع مع كلام الروافض تعرف ان انت نصاب على طول. طبعا يطلع دلوقتي يقول لك الروافض بيقولوا كلام صح. بص المدلس. المهم، فزوجات الرسول لانهم يحملون جزءا من الوحي، شرحنا القصه دي 500 مره، ولذلك خاطبهم، اسمهم اهل مش قال اهل، خاطبهم الرسول بصفه الانثى. خلاص طيب، اهل البيت بالنسبه لابراهيم نفس الكلام، اهل البيت بالنسبه لموسى نفس الكلام، زوجته، بس زوجاته اللي انت بتفتح البيت بتلاقيهم. الحسن والحسين وعلي لم يكونوا يعيشوا في بيت الرسول، فليسوا من اهل البيت كما يقول هذا المدرس. طيب آل البيت، فيش حاجه اسمها آل البيت، هذه كلها بتلاقيها في الاحاديث الغير صحيحه. كلمه آل البيت دي بتلاقيها في الاحاديث الغير صحيحه، طالع بيها شويه النصابين دول. آل محمد نفس القصه، كلمه آل عندما ذكرت في القران، آل فرعون، من هم آل فرعون؟ زوجته، طب ما زوجته كانت كويس، من هم آل فرعون؟